بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في مبحث أن التنجيل، تنجيل المجمالي لوجوب الموافقة قطعية، هل بذاتي، هل بنحو العلمية أو بنحو الاختبار؟ اخترنا أن هذا التساؤل وهذا المبحث لا يأتي على مسلك تعارض الأصول. لهنا هالسلطان الآن هنا ما بين النقطة، والوجه في ذلك هو أنه على المسلك المذكور لا يكون العلم الإجمالي منجزا إلا أن يفرض تعارض الفصول. إذا لم تتعارض فلا مانع من جريان الأصل في شنو؟ طرف واحد. إذ العلم الإجمالي ليس منجزا، ها؟ في طرف واحد. إذ العلم الإجمالي ليس منجزا ما دام لم تتعارض الأصول، وما دام ليس منجزا فلا مانع من جريانه في طرف واحد. إذن البحث في أن المنجزية هل هي بنحو العلية بحيث يعني لا يمكن ترقيب حتى في الطرف الواحد، أو بنحو الاقتضاء بمعنى إنسان ترقيب في الطرف الواحد. هذا البعض لا يأتي على مسلك تعارض الأصول، لأنه إذا لم تتعارض فلا يكون منجزا علم الإجمال، وإذا لم يكن منجزا فلا مانع من جريان الأصول في طرف واحد ويرقب في طرف واحد. فما وينبغي أن يكون واضحا أن هذا التساؤل والبحث لا يأتي على ما اخترناه من جواز الترخيص في المخالفة القطعية، أي في ارتكاب كلا الطرفين، فإنه ذكرنا سابقا أن جعل الترخيص في كلا الطرفين لا مانع منه، آيته لم يثبت. شنو؟ وقوع الترخيص، ولو ممكن لم يثبت وقوع النساء. وبناء على هذا يعني امكان الترخيص في كلا الطرفين، جعل الترخيص في طرف واحد احسن واولى واوضح في الامكان. هذا التساؤل والبحث يأتي بناء على تمامية مطلبين، أن يقال به أن العلم الإجمالي حجز لوجوب الموافقة القطعية بذاته، لا ذكر تعارض الأصول. ويقال فعشان يكون يقول أن الترخيص في كلا الطرفين أي المخالفة القطعية، كمل شدولا أحسن غير ممكن. وبعد اتضاح هذا نقول ذكر المرجى قدس سره إن هذا البحث وهو يبحث أن العلم الإجمالي هل هو منجز لوجوب الموافقة قطعية كمل بنحو العلية أو الاقتضاء. علية يعني شنو؟ هذا قد يتبع لجهنة واضح، يعني لا يمكن الترخيص من قبل الشارع حتى يستحيل حتى الطرف الواحد. ومعنى على الاقتضاء أن يمكن تخف الطرف الواحد، هذا معنى الاقتضاء أنا لا أكثر ذئب. قال هذا التساؤل والبحث هو بلا وجه من أساسه، غير وجيه من أساسه، لعدم تصور جريان الأصل في طرف واحد دون الجمع. فهذا البحث إنما يكون له وجه لو شنو كان بالإمكان جريان الأصل في طرف واحد بلا معارضة، والحال أن هذا غير متصور. فإن الأصل متى ما جرى في أحد أصل الترخيص في أصل الطهارة أو أصل العبادة، متى ما جرى في أحد الإناءين الإناء الثاني ماء يجري فيه الأصل الترخيصي أيضا، وبذلك تتحقق المعارضة. أو يجري فيه أصلا إلزام كاستصحاب شنو نجاح، فيما لو كانت في الحالة السابقة في الإناء الثاني نجاح، كما لو كان لدينا إناء وأحد الإناء سابقا ثامن نجسا ثم احتملنا شنو طهارة، فإن استصحاب النجاسة أصل إلزام ويجري ويثبت وجود شنو اجتناب. فلو فرض بعد هذه الفرضيات لو فرض وقوع قطرة دم في احد الإناءين الذي احدهما فرضنا شنو يجري فيه استصحاب النجاسة، مثل هذا الحال يجري في احد الاناء كم الانسان اصل شنو ترخيصي اصل طهارة والبراءة، وفي الطرف الثاني شنو الزام الزام في احد الطرفين اخر شنو ترخيصي انا اصل طهارة، في الطرف الثاني في هذا المجال قد نتخيل أن هذا هو مورد في يسمونه أن هذا هو مورد يسمونه مورد الثمرة، يعني مورد لجريان أطر ترخيصي بلا معارض. على المبدأ بعد قاعد أتكلم فيه يقول قد يدل على انه مورد الثمرين هذا البحث وهذا التجارب والاجراء، وهنا في هذا المثال اصل ترخيصي اصل الطهاره يجري في الاناء الاول من دون ان يعارض اصل الطهاره في الاناء الثاني، في الاناء الثاني اصحاب النجاسه لا لا لا لا اخي العزيز، هو المفروض اناء اني ولا هذا اناء هذا سابقا فاجري كان سابقا نجس والان اصل تنفيذ طهارة، طب هذا موجود موجود على رأس العيسى فتعبت وعدي اناء ماذا حتما طاهر 100% طاهر موجود هنا، بعدين قطرة بول وقعت في احدهما اما في هذا اما في هذا، قد يقال على انه مورد الثمرة هنا يقال على انه اصل الطهارة يجري في هذا الاناء الذي حتما حالة السابقة كانت شنو طهارة من دون ان يعارض اصل الطهارة وين اصل الطهارة في من في الاناء الاخر، ليش في الاناء الاخر في اصحاب النجاة وهو يجري بقطع النظر عن عنجاوة يجري اصحاب النجاسة. فذاك يجي بعد اصل الطهارة ما ذا يدري صحيح نعدك شلون؟ وهذا يجري في ماذا؟ استصحاب الطهارة في الدنيا واصل الطهارة. هذا بعد نعم. هذا بعد مو مهم هذا. اذا على هذا الاساس هذا مورد راح يصير الا بالثمرة. احنا نريد ثمرة انه هل يمكن ان يرخص الشارع في احد الطرفين دون الثاني؟ فهذا مورد. فلا ان تتعارض الاصول وهذا يجري اصل الطهارة في طرف من دون معارضة. ولكن هذا المثال وهذا المورد باطل لأن العلم الإجمالي في هذا المثال ليس بمنجز في نفسه ليس بمنجز فمنجز في نفسه كل المثال لما يأتينا إن شاء الله من أن أحد شرائط تنجيز العلم الإجمالي أن يكون موجبا لحدوث علم بالتحليل في مقامنا وقوع القطر في احد العناية لا تحدث لنا علما بالتحليل لعله هي واقعة فينا في الإناء المسبوق بالنجاسة وذاك الإناء يجب الاجتناب عنه لا بسبب العلم الإجمالي بل يجب حتى بقطع النظر عن العلم الإجمالي وحتى قبل أن يحدث علم إجمالي كان يجب الاجتناب عنه لأجل شنو تقول وقوع القطرة إذن لا يحدث لنا علما بتحديد جديد احتمال اخي العزم بل غاية الامر حدوث احتمال التحديد الجديد وهو لا يكتفي المنجزين احتمال بل المنجز هو العلم إذن في هذا المورد لا يكون العلم الإجمالي منجزا حتى يقع البحث هل يمكن جريان الأصل الترخيصي في الإناء الأول وعدمه هذا العلم الإجمالي في حكم العدم. اختصار ولاحظ ما ذكر المصدر، راح احذف الالفاظ الكثيره. كل المصدر هذا ترى بالاختصار راح يشرحه. والاختصار يقول المرجع: لا يوجد لدينا مورد يمكن ان يجري الاصل التصحيحي في احد الطرفين بلا معارضه. اذ متى ما جرى في احد الطرفين الطرف الثاني اما ان يجري فيه الاصل التصحيحي ايضا فهو المعارضه، هذا معناه المعارضه، او يجري فيه اصل الالزام وفيه لا يكون العلم الاجمالي منجدا في نفسه كي يقع البحث. هل يمكن جريان الاصل في طرف واحد او لا؟ جريان التصحيحي في الاناء الاول في الطرف الاول او لا؟ غير مجرد في حكم الحاكم. هذا حصيله كلام المذهب. اذا قال هذا البحث لابد وان ينسج بابه لعدم الفارق العملي والثمرة العملية بين شنو مسلكين، مسلك الحلية ومسلك الاقتضاء. والشيخ العراقي قدس سره حاول أن يبرز مثالا لتحقق الثمر، فقال: تظهر الثمر فيما لو كان لدينا إناء الأول منهما يجري فيه أصل الطهارة فقط، والثاني يجري فيه أصل الطهارة واستصحاب الطهارة. منها الحالة السابقة الثانية طهارة، وانشط الآن في طهارة، فالأصل هذا يجري وأصل طهارة. أما الإناء الأول نصير له حالة سابقة من عرفه، وانشط الآن طاهر أو نجس فأصل طهارة. ثم علمنا بوقوع قطرة في شنو أحدهما، وهنا أصل الطهارة في الإناء الأول تعارض مع استصحاب الطهارة في الإناء الثاني، وإنما ذكرنا الاستصحاب دون أصل الطهارة لأن الاستصحاب مقدم وحاكم بلا إشكال على أصل الطهارة. فيتعارضان ويتفاقطان أصل الطهارة في الإناء الأول واستصحاب الطهارة في الإناء الثاني. فيتنجس أو فينجس العلم الإجمالي في الإناء الثاني. في حين عدل الكلام هل يمكن أن يجري أصل الطهارة بعد ما العلم الإجمالي منجس ولا بتعارض الأصول؟ في الكلام هنا هل يمكن للشارع أن يرخص في الإناء الثاني لجعل أصل الطهارة فيه؟ فعلى مسلك العلمية اللي بيقول شنو؟ لا يمكن تقول حتى في الطرف الواحد، فلا يمكن هنا جريان. بينما على مسلك الاختبار يمكن أن يجري الأصل ويحكم طهارة الإناء الثاني. ما لقد تكرر لأنه في الإناء الأول شسر ابن موجود أصل الطهارة. طب هذا أنا قلت في الإناء الثاني، وفي الإناء الثاني أنا حتى ليه تخربط المنهج، وفي الإناء الأول كان إصالة الطهارة. هذه إصالة طهارة الإناء الأول إما نتعارض، ما تعارض إصالة الطهارة في الإناء الكبير، وإن كان في بداية الفيديو وعلى الذهن يجي على أنه منافذ يقول يصير بين أفطارنا وأفطارنا. لا لا لا لا، لماذا؟ لأن أصل الطهارة الإناء الثاني ما يمكن أن يجري مع وجود الاستصحاب، هنا الاستصحاب هو اللي يسمونه. الاستصحاب الطهارة شو يقول لي؟ يقول لي هذا الإناء الثاني طاهر. أصل الطهارة في الإناء الأول شو يقول لي؟ يقول لي الإناء الأول طاهر. إذا كل من الأصلين يقول لي واحد هذا يقول لي نظر واحد والمفروض أنا أعلم بأنه واحد من عدم ماذا نجد، وما يمكن درس الناس الفاصلة صارت المعارضة الحين. يعني المعارضة ما تتوقف على أن يكون اثنيناتهم شنو؟ أصل طهارة. مهم اثنيناتهم يثبت أن الطهارة، أنت واحد من باب أصل طهارة، واحد من باب استصحاب أو من باب ما يأثر. يعني بعد ما تطابق شنو الأصلان؟ علم الإجمالي بعد أن يأذن منجز هنا. فحينئذ بناء على مسألة كلام هذا، هل يمكن أن يزرع أصل الطهارة في الإناء الثاني؟ لأن هذا يبقى بعد واحدة يسمى الإناء الثاني. لا، الذي سقط يا نحن اضطربنا إناء أول وهذا الثاني. هل أكمل؟ أنا أصحاب الطهارة إنها طالة الطهارة. صحيح. وقلنا أصحاب الطهارة مقدم على طالة الطهارة. صحيح. يعني أصحاب الطهارة مجهد عن الاعتبار. ما دام الأصحاب موجود. فإذا الاستصحاب ما في يعني هو أصل الطهارة ما يجري في الإناء الثاني، لأن أصل واحد لازم من إخواني فيه، أصل واحد لازم من إخواني فيه وياهو فتصبحت حدر ما بسبب النهار. لا ما دام ما سحين هذا لا يمنع ولا يوجد مانع من جريان أصل الطهارة، مانع الذي كان الاستصحاب. ها هذا إناء تكتب وهذا إناء صحيح الطهارة. أي سجادة ثانية نقصت من الشمول سقطت ما نتطاحت إنا لهنا، لكن جلد هذا اللي نجاسة انتحت أي هاي الجادة ينسى هذا طاهر بالقص هذا من جسد طهارة هذا مجموع جسد إلا تطاهر هذا الإنهارة طهارة كبيرة جسد. هذا مقدار بعد الوقت تقريبا انتهى. تتم ماذا الى اخر؟ انا وياكم بعد اصبروا ان المفروض اناء موجودة والاناء الاول شو استربنا؟ مشكوك طهر. اه استربوا طاهر كان المفروض. زين، والإناء الثاني مشكوك الطهارة وحالته السابقة كانت الطهارة أيضا، حالته السابقة طهارة مو نجاسة. لا بس شنو شنو شكلي شنو ياسر؟ لا منين انت قصد العلم الاجمالي الان؟ بعد العلم الاجمالي ما موجود الان، هو يزيد اختلاط الموجودات الثانية. هذا الاختلاط سابقا كان طاهر يقينا في السفر في مثل هذه الحالة. بعد ما اشتربنا اجت النجاسة وقعت في واحد من عزه، فراح يحدث علم اجمالي بنجاسة في احدهما. يجي هذا الاناء يجري به اصل الطهارة، وهذا الإناء يجري به استصحاب شنو الطهارة، يتعارض ماذا اثنيناتهم، فيبقى أصل الطهارة في هذا الإناء بلا معارضة، وهو يصير حينئذ مورد الثمرة.